بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إكمالا لدروس شرح الشاطبية ومع الدرس 11 وباب الهمز المفرد، قال الناظم رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم مهملا، تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا، يهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وأقرأ ثلاثا فحصلا، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا، ومقصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا، وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدلا، ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا، وفي لؤلؤ في العرف نوى النكر شعبة، ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى، وورش لألا والنسيء بيائه، وأدغم في ياء النسيء فثقلا، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. بعدما ذكر الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، ذكر في هذا الباب الهمز المفرد وهو الذي لم يقترن بغيره. الهمز المفرد هو الذي لم يقترن بهمز مثله. بيّن الناظم في البيت الأول القاعدة التي على أساسها يبدل ورش الهمزة الساكنة بشرط أن تقع فاء للكلمة، بمعنى أنك لو وزنت الكلمة التي بها همزة ساكنة وجاءت الهمزة محل فاء الكلمة فإن ورشا يبدلها حرف مد نحو يؤمنون. فلو أردنا أن نزن كلمة يؤمنون نجدها على وزن يفعلون، تألمون على وزن تفعلون، إيتي على وزن إفعل، وهكذا. وإبدال الهمزة الساكنة يكون من جنس حركة ما قبلها على النحو التالي: إذا كان قبلها فتح تبدل الهمزة ألفا نحو تألمون فتبدل تالمون، إذا كان قبلها ضم تبدل واوا نحو المؤمنون ننطقها المؤمنون، إذا كان قبلها كسر تبدل ياء نحو الذي تمن نبدلها الذي تمن. قوله سوى جملة الإيواء أي أن الكلمات المشتقة من لفظ الإيواء، لأنه لم يقع في القرآن هذا اللفظ ولكن جاءت كلمات مشتقة منه، وهي سبع كلمات: المأوى مأواهم مأواكم، فأو تؤوي تؤويه مأواه. فإن ورشا يحقق الهمزة في هذه الكلمات حيثما وردت في القرآن ولو كانت الهمزة واقعة فاء للكلمة. قالوا والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة، أي أن الهمزة المفتوحة بعد ضم الواقعة فاء للكلمة ورش يبدلها واوا هكذا، مؤجلة يرويها موجلة، يؤيد يبدلها يويد، يؤده يرويها يوده، مؤذن يرويها مؤذن، وهكذا. أما إذا جاءت الهمزة عينا للكلمة فلا تبدل نحو فؤادك، فؤاد على وزن فعال، بسؤال نعجتك بسؤال على وزن بفعال، فلا يبدلها ورش بل يحققها. نعم. أو كانت الهمزة مضمومة بعد فتح فلا تبدل كذلك نحو تأزهم، فإنه لا يبدلها ورش. بعد ذلك قال الناظم: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم مهملا، أي أبدل السوسي كل همزة ساكنة سواء كانت فاء للكلمة مثل الذي يبدلها ورش، أم كانت عينا للكلمة نحو البأس أو الرأس أو بئر وما مثلها، أو كانت لاما للكلمة نحو فدارأتم أو لفظ جئت وما مثلها. واستثني للسوسي من إبدال الهمز الساكن خمسة أنواع وهي على النحو التالي: أولا قال الناظم تسو ونشأ ست وعشر يشأ. النوع الأول وهو ما كان سكونه علامة للجزم، وقد ورد هذا النوع في ستة ألفاظ كلها أفعال مضارعة أو أفعال مضارعة مجزومة، وذكرها الناظم في قوله تسو ونشأ ست إلى آخر البيت. اللفظ الأول لفظ تسو ورد في ثلاثة مواضع، وهي تسؤهم في سورتي التوبة وآل عمران، وإن تبد لكم تسؤكم في سورة المائدة. فالسوسي لا يبدل هذه الهمزات لأنها مجزومة، يعني واقع سكونها للجزم. اللفظ الثاني نشأ في ثلاثة مواضع كذلك، وهي إن نشأ ننزل عليهم في سورة الشعراء، إن نشأ نخصف بهم الأرض في سورة سبأ، إن نشأ نغرقهم في سورة ياسين. وهذا معنى قول الناظم تسو ونشأ ست، أي تسو في ثلاثة مواضع ونشأ في ثلاثة مواضع، فيكون مجموع مواضع الكلمتين ستة. اللفظ الثالث يشأ، وقد ورد في عشرة مواضع على النحو التالي: إن يشأ يذهبكم. تكرر هذا اللفظ في سورة النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر، في سور النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر هذا اللفظ بعينه تكرر هكذا: إن يشأ يذهبكم. وبعد ذلك إن يشأ يسكن الريح، فإن يشأ الله يختم على قلبك، الموضعان في سورة الشورى، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، الموضعان في سورة الإسراء، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، الموضعان في سورة الأنعام. فهذه المواضع العشرة يحقق السوسي فيها الهمزة قولا واحدا، ويلاحظ أن الهمزة تحركت بالكسر في إن يشأ الله، من يشأ الله يضلله، فإن يشأ الله تخلصا من التقاء الساكنين، ولا يظهر سكونها في هذين الموضعين إلا عند الوقف عليها. اللفظ الرابع يهيئ لكم في سورة الكهف. اللفظ الخامس ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها، لأن السوسي يرويها ننسأها بهمزة ساكنة، نعم، وسكونها للجزم. اللفظ السادس ينبأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى في سورة النجم. فهذه الهمزات جميعا يحققها السوسي ولا يبدلها. قال بعد ذلك: وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا. هذا هو النوع الثاني من الهمز الساكن الذي لا يبدله السوسي، وهو ما كان سكونه للبناء، وقد ورد في إحدى عشرة كلمة كلها فعل أمر مبني على السكون، وتفصيلها على النحو التالي: الأول وهيئ لنا من أمرنا رشدا، سورة الكهف. الكلمة الثانية أنبئهم بأسمائهم، سورة البقرة. الكلمة الثالثة نبئنا بتأويله، نبئنا في سورة يوسف. الرابعة نبئ عبادي في سورة الحجر. الخامسة ونبئهم عن ضيف إبراهيم، سورة الحجر كذلك. السادسة ونبئهم أن الماء في سورة القمر. السابعة والثامنة أرجئه في سورتي الأعراف والشعراء. التاسعة اقرأ كتابك في سورة الإسراء. العاشرة والحادية عشرة اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم، الموضعان في سورة العلق. فالسوسي يحقق الهمزة في الكلمات جميعا، الكلمات المذكورة. قال بعد ذلك: وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. تضمن هذا البيت ذكر النوعين الثالث والرابع من الهمزات الساكنة المستثناة من الإبدال للسوسي. فالنوع الثالث هو ما كان النطق فيه بالهمزة محققة أخف من النطق بالهمزة مبدلة، لأن القصد أو الهدف من إبدال الهمزة تخفيف النطق، فإذا كان النطق بالهمزة محققة فيكون التحقيق الأولى. وهذه كلها تعليلات للعلماء، ولكن الصحيح والمعول عليه هو الرواية والتلقي، فقد ورد عن السوسي أنه يحقق هذه الهمزات، ولكن هذه كلها تعليلات للعلماء. وقد ورد هذا النوع في كلمتين الذي يكون فيه النطق بالهمزة محققة أخف من النطق بالهمزة مبدلة. الكلمة الأولى ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء في سورة الأحزاب. الكلمة الثانية وفصيلته التي تؤويه. فتحقيق الهمزة في لفظ وتؤوي وتؤويه أخف من إبدالها، ولذلك يحقق السوسي. النوع الرابع والسبب في عدم إبدال الهمزة في هذا النوع هو أن الإبدال قد يؤدي إلى التباس المعنى واشتباهه. وقد ورد في كلمة واحدة وهي لفظ رئيا في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا في سورة مريم، والناظم أشار إلى ذلك بقوله ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، لأن إبدال الهمزة ياء ساكنة ثم إدغامها في الياء الثانية يؤدي إلى اللبس في المعنى، فيشابه لفظ الري الذي يدل على امتلاء البطن بالماء، وليس هو هذا المراد من الآية، إنما المراد من لفظ رئيا في الآية مأخوذ من الرؤيا وهو ما رأته العين في حالة حسنة ومنظر بهيج. ولذلك روى السوسي هذه الكلمة بتحقيق الهمزة لتدل على المعنى المراد، وهو الرؤية المقصود بها المنظر الحسن والمنظر البهيج، أو الحالة الحسنة والمنظر البهيج. قال بعد ذلك ومؤصلة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللة. هذا هو النوع الخامس من الهمزات المستثناة من الإبدال للسوسي. وقد ورد في كلمة مؤصلة في سورة سورتي البلد والهمزة. حقق السوسي الهمزة في كلمة مؤصلة في الموضعين المذكورين لأن أصل الكلمة أقصدت مهموزة الفاء، فأدلت الثانية ألفا فصارت أقصدت. وهذا هو مذهب الإمام أبي عمرو شيخ السوسي، فحققها السوسي تبعا لشيخه مؤصدة، ولو أبدلت الهمزة لظن أنها من فعل أوصدت معتل الفاء، فالقراءة بالإبدال تؤدي إلى الخروج من قاعدة إلى أخرى، ولذلك حققها السوسي مؤصدة لأنها عنده من أقصد. نعم. قالوا تخيره أهل الأداء معللا، أي اختار أهل الأداء عن السوسي تحقيق الهمزة في ذلك كله لأجل العلل المذكورة. وكما قلت أو ذكرت أن هذه كلها تعليلات وتوجيهات واردة عن العلماء، والصحيح والأصل أن هكذا روى السوسي عن شيخه أبي عمرو بتحقيق الهمزة في الكلمات المذكورة. وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدلا، أي حقق السوسي الهمز في لفظ بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم في الموضعين في سورة البقرة حالة سكون الهمز، لأن السوسي يرويه بالسكون تبعا لشيخه، فهذا السكون يحقق الهمز فيه السوسي ولا يبدلها. وقال ابن غلبون بياء تبدلا، أي أن أبا الحسن طاهر بن غلبون روى الإبدال عن السوسي ياء في كلمة بارئكم، ولكن علماء القراءات المحققين لم يعولوا على هذه الرواية فحققوا الهمزة للسوسي في هذه الكلمة، فتكون الرواية عن السوسي بتحقيق الهمزة في لفظ بارئكم في موضعيها في سورة البقرة. قال بعد ذلك ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدله. اتفق ورش مع السوسي على إبدال همزة بئر في قوله تعالى وبئر معطلة، فيرويها ورش تبع مع السوسي وبئر معطلة، لم يغلظ اللام، والسوسي يرويها وبير معطلة في سورة الحج. نعم، وهذه الهمزة واقعة عين الكلمة، فيكون خرج فيها ورش عن قاعدته. نعم، وكذلك اتفق ورش مع السوسي على إبدال لفظ بئس حيثما ورد في القرآن، نحو بئس ما اشتروا به، فيرويانها السوسي وورش بئس ما اشتروا وبئس القرار ولبيس المهاد، فلبيس مثل المتكبرين حيثما وردت في القرآن، يرويانها بياء مادية. نعم، قوله بعد ذلك وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا، أي اتفق ورش والكساء مع السوسي على إبدال الهمزة في لفظ الذئب في مواضع الثلاثة في سورة يوسف، وأخاف أن يأكله الذئب لئن أكله الذيب فأكله الذيب، هكذا يرويها ورش والكسائي والسوسي الذيب في المواضع الثلاثة بإبدال الهمزة ياء لأن قبلها مكسور. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في الكلمات الثلاث. قال وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ولتكم الدوري وللدال اجتلى، أي اتفق شعبة مع السوسي على إبدال الهمزة الساكنة الأولى واوا في لفظ اللؤلؤ المعرف، نحو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فيرويانها اللؤلؤ، فيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا المعرف. أما المنكر نحو كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم لؤلؤ مكنون، يبدل شعبة والسوسي الهمزة الساكنة أي التي في وسط الكلمة واوا، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في لفظ لؤلؤ واللؤلؤ حيث ما جاء. قوله ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى، روى دوري أبي عمرو بزيادة همزة ساكنة محققة في لفظ لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فيرويها الدوري لا يألتكم في سورة الحجرات، لا يألدكم، هكذا يرويها الدوري عن أبي عمرو. والسوسي يبدل الهمزة ألفا لا يالدكم، السوسي يرويها همزة مبدلة ألفا هكذا لا يالدكم. ثم قراءة باقي القراء الباقين بدون همزة كما نقرأ الحفص لا يالدكم، فتكون قراءة الباقين بدون همز مثل رواية حفص لا يلدكم. قال بعد ذلك وورش لألا والنسيء بيائه، وأدغم في ياء النسيء فثقل، أبدل ورش الهمز ياء المفتوحة في لفظ لألا في ثلاثة مواضع. الأول ليلا يكون للناس على الله حجة في سورة النساء. الثاني الموضع الأول في سورة البقرة لألا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. الموضع الثاني في سورة النساء لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الموضع الثالث لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون في سورة الحديد، يرويها ورش لئلا بالياء، والباقون يقرؤونها بهمزة محققة لئلا. قوله والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقل، أي أبدل ورش الهمزة ياء ثم أدغم فيها الياء التي قبلها في لفظ إنما النسيء زيادة في الكفر، بدل إنما النسيء يرويها ورش إنما النسيء في سورة التوبة، فتصير ياء واحدة مشددة. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة إنما النسيء زيادة في الكفر. قال بعد ذلك وإبدال أخرى، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. يذكر الناظم في هذا البيت قاعدة مد البدل لكل القراء وجوبا، وهي أنه إذا جاءت همزتان في كلمة واحدة الثانية منهما ساكنة فإنها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها على النحو التالي: إذا كان قبلها حرف مفتوح تبدل ألفا نحو آدم آمن آتى، إذا كان قبلها حرف مضموم أبدلت واوا، يعني إذا كانت الهمزة مضمومة تبدل الثانية واوا نحو أوتوا وأوذوا، إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة تبدل الثانية ياء مثل إيمانا لإيلاف قريش. انتهى بهذا باب الهمز المفرد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد الدرس الثاني عشر من دروس شرح الشاطبية ومع باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، قال الناظم رحمه الله: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزك في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يزد، ولنافع لدى يونس آلال بالنقل نقلا. وكل عادة الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا، وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا، ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. قول الناظم: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا، أي حرك لورش كل ساكن كل حرف ساكن آخر الكلمة بنقل حركة الهمزة إليه، وتشكله أي تحركه بحركة الهمزة، واحذف الهمزة بعد ذلك حالة كونك مسهلا في النطق، أي النطق يكون سهلا بعد نقل حركة الهمزة إلى الساكن وحذف الهمزة، وذلك بشروط ثلاثة: أولا أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنا، ثانيا أن يكون الحرف أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمزة في بداية الكلمة التالية، ثالثا أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحا بأن لا يكون حرف مد. الأمثلة: قد أفلح المؤمنون، بعد النقل تكون هكذا: قد أفلح المؤمنون. من استبرق، بعد النقل ننطقها هكذا: من استبرق. كفؤا أحد، بعد النقل تكون هكذا: كفؤا أحد كفؤا أحد. تعال واتلو، بدل تعال واتلو بالنقل تكون تعال واتلو. ابني آدم، بعد النقل تكون هكذا: ابني آدم. تلك الدار الآخرة، بعد النقل تكون هكذا عند ورش: تلك الدار الآخرة. كلمة الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان. هكذا يكون النقل. فإذا فقد شرط من الشروط المذكورة الثلاثة امتنع النقل وبقي التحقيق، نحو القرآن، فهنا جاء الساكن مع الهمز في كلمة واحدة فيمتنع النقل: قالوا آمنا. هنا امتنع النقل لأن الساكن حرف مد فيكون حرفا غير صحيح فيمتنع النقل. كذلك فيه آيات، هنا جاء الحرف الذي قبل الهمز متحركا فلا ينقل إليه بل يكون تحقيق الهمز. ملاحظة هامة: لا ينقل ورش حركة الهمز إلى ميم الجمع قبلها نحو حرمت عليكم أمهاتكم، لأنه يضم ميم الجمع ويصلها، وليس هناك أحد من القراء ينقل حركة الهمزة إلى ميم الجمع، ولكن ورشا ينقل في وليحكم أهل الإنجيل هكذا: وليحكم أهل الإنجيل، لأن الميم في كلمة وليحكم ميم فعل مجزوم بالسكون وليست ميم جمع، وليست ميم جمع. وينقل كذلك إلى الميم في ألف لام ميم حسب الناس في أول سورة العنكبوت مع مد الميم ست حركات، أو مدها حركتين كما سبق ذكره في باب المد والقصر. قال بعد ذلك: وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، أي ورد عن حمزة وجهان: النقل وعدمه عند وقفه على الكلمة التي ينقل إليها ورش حركة الهمزة في نحو الأمثال المذكورة سابقا، ف فمثلا حمزة حينما يقف على قد أفلح يقول قد أفلح بالنقل أو بالتحقيق مثل حفص قد أفلح. من استبرق يقف عليها من استبرق أو من استبرق بالنقل أو ترك النقل. ولذلك قال وعن حمزة في الوقف خلف أي وجهان. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا أي روى خلف عن حمزة السكت على ما ينقل إليه ورش حالة الوصل خلاف، فله السكت وتركه على نحو قد أفلح المؤمنون، له هكذا خلف عن حمزة قد أفلح المؤمنون هذا سكت، أو ترك السكت مثل حفص قد أفلح المؤمنون، ولكن هو يبدل همزة المؤمنون عند الوقف. فقل أسلمت وجهي هكذا يرويها خلف عن حمزة، فقل أسلمت وجهي هذا وجه السكت، أو ترك السكت فقل أسلمت وجهي. فإن أسلموا السكت يكون فإن أسلموا، ترك السكت يكون فإن أسلموا، والسكت بدون تنفس فيكون بمقدار حركتين. ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. قوله ويسكت في شيء وشيئا أي يسكت خلف، الضمير يعود على خلف، يسكت خلف على الياء الساكنة في لفظ شيء وشيئا وصلا هكذا إن الله على كل شيء قدير يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله في حالة الوصل. أما خلاد فله ترك السكت في ذلك، وهذا مذهب أبي الفتح فارس عنهما. قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا هذا مذهب طاهر بن غلبون عن حمزة من روايتيه، وهو السكت على لام التعريف التي بعدها همزة نحو الآخرة والأولى أو الإنسان أو الأرض إلى غير ذلك، فيكون السكت هكذا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون مثلا إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، وهكذا يكون السكت عند حمزة من الروايتين. وكذلك السكت على شيء وشيئا حيثما جاء في القرآن الكريم وصلا. وخلاصة الأقوال في لفظ شيء وشيئا وال والساكن المفصول على النحو التالي: أولا مذهب خلف عن حمزة السكت على الساكن المفصول وصلا، والساكن المفصول هو الذي يكون السكون في آخر الكلمة والهمزة في بداية الكلمة التالية، فلخلف السكت على الساكن المفصول وصلا بخلاف، يعني أي له السكت وتركه في نحو اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، وهذا وجه السكت ترك السكت اذهب أنت وأخوك هذا وجه ترك السكت. أو إن أراد إذا وصل يقول إن أراد الله بكم إن أراد الله بكم هذا السكت، وترك السكت مثل حفص مثلا عابدا إذا صلي هذا وجه السكت، وترك السكت مثل حفص. أما حالة الوقف على الساكن المفصول فإنها مرتبطة بحالة الوصل، فإذا كنت تقرأ في الوصل بالسكت على الساكن المفصول فلك عند الوقف وجهان النقل والسكت هكذا مثلا فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم، إذا كنت تقرأ بالسكت على ساكن المفصول في وسط الآية حالة الوصل. وإذا كنت تقرأ في الوصل بترك السكت على الساكن المفصول فلك عند الوقف وجهان النقل والتحقيق أي عدم السكت هكذا فبشرهم بعذاب أليم هذا وجه النقل، أو ترك النقل هكذا فبشرهم بعذاب أليم. أما مذهب خلف في أل وشيء وشيئا فله في حالة الوصل السكت قولا واحدا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا السكت قولا واحدا. وكذلك على لفظ شيء وشيئا وشيء إن الله على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يوم لا تملك نفس لنفس شيء. أول أمر يومئذ لله. هذا مذهب خلف بالسكت على ال وشيء وشيئا حالة الوصل قولا واحدا. نعم.